وفي حال الحجاب يكمل نورها في باقي عمرها، في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها. في حال الحجاب يكمل نورها في باقي عمرها، في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها. في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها، فخرها فخرها. يا حلاة البنت لما تبدي خطوة من صغرها، وقناعتها تحجب تبغي عند الله أجرها. يا حلاة البنت لما تبدي خطوة من صغرها، وبقناعتها تحجب تبغي عند الله أجرها. لو جمال البنت زايد لو هي في الدنيا قمرها، ما حلات البنت إلا في حياها وفي سترها. لو جمال البنت زايد لو هي في الدنيا قمرها، ما حلات البنت إلا في حياها وفي سترها. ما حلات البنت إلا في حياها وفي سترها، سترها سترها. يا حلات البنت لما تبدي خطوة من صغرها، وبقناعتها تحجب الله تبغي عند الله أجرها. يا حلات البنت لما تبدي خطوة من صغرها، وبقناعتها تحجب تبغي عند الله أجرها. واللي ترضي والديها وترضي الله من صغرها، بتوفق في الحياة ويعلى عند الله قدرها. واللي ترضي والديها وترضي الله من صغرها، بتوفق في الحياة ويعلى عند الله قدرها. بتوفق في الحياة ويعلى عند الله قدرها، قدرها. يا حلاة البنت لما تبدي خطوة من صغرها، وبقناعتها تحجب الله تبغي عند الله أجرها. يا حلاة البنت لما تبدي خطوة من صغرها، وبقناعتها تحجب تبغي عند الله أجرها، تبغي عند الله أجرها. بكرة عند الله أجرها تبدي خطوة من صغرها، بكرة عند الله أجرها نورها في باقي عمرها. بكرة عند الله أجرها لولو هي بالدنيا قمرها، بكرة عند الله أجرها في حياها وفي سترها. بكرة عند الله أجرها ترضي الله من صغرها، بكرة عند الله أجرها يعلى عند الله قدرها، بكرة عند الله.